باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وانهى امتي عن الكي. رفع الحديث. رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحج. امشي. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سري بن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثه: بشطة محجم، او شربه عسل، او قيه بنار. وانهى امتي عن الكي. نعم استمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.